واحد أمين. نشكر هذه الفرصة والوقت اللي بنقضيه مع بعض عشان ندرس ونتعلم حاجة يعني يمكن الكثير لا يسعه الوقت ان هو يدور في اكتر من مرجع. فنشكر الرب انه بيسمح لنا بالبحث في الكتب زي ما قال فتشوا الكتب، ثم بنستكمل معلوماتنا من مداخلاتكم المثمرة. سلام رب المجد يسوع لكل الإخوة الأحبة الأدمن الموجودين بالروم، أستاذة مارينا، أستاذ جيفوان، أستاذ نسام سام، أستاذة ماريا، أستاذ بيور بلاد، أستاذ روماني، أستاذ اس بي 20001، أستاذة ألينا إزيك، أستاذ ابن النيل، أرجو أني ما كنتش بفوت حد وأنا عمال أجري بسرعة، أستاذ الصراحة راحة، وتحية لكل الإخوة الأحبة الأدمن الموجودين وكل الضيوف وكل من يسمعون أيا كانت الوسيلة. النهاردة هنتكلم عن الجن. الجن في القرآن وفي السنة النبوية، وبداية أحب أقرر إن العالم كله من مشارق الأرض إلى مغاربها وشمالها وجنوبها لم يعرف كلمة جن إلا عن طريق الإسلام. يعني الجن موجود بس في الإسلام، ليس إلا الإسلام جاء بكائن جديد بعد أن كانت البشرية حتى الوثنية منها لا تعرف سوى الملائكة والشياطين والإنسان من الكائنات العاقلة. حتى عبدة الأوثان يعني يسموها أرواح شريرة، أرواح خبيثة، العالم الآخر، ولكن لم ترد كلمة جن إلا في الإسلام، وبدأت تنتشر مع انتشار الإسلام. ويعتبر الإيمان بالجن لدى المسلمين أحد ركائز الإيمان في العقيدة الإسلامية. يعني منكر وجود الجن كافر. واختلفت التقسيمات الإسلامية لهذا العالم، هل هو من الشياطين؟ هل الشياطين منه؟ وبدأوا يحطوا له تقسيمات متضاربة ومختلفة هنتكلم فيها دلوقتي. في الحقيقة وأنا بجهز المحاضرة كان لازم أتطرق إلى فروع كتيرة قوي في هذا الموضوع، فلو أسعفنا الوقت هنغطي الشق الثاني اللي هو سليمان والجن او عالم الجن مع النبي سليمان. اذا لم نوفق في يعني استخدام الوقت، لان الموضوع مش قليل ومش سهل ومحتاج شوية يعني توسع، يبقى المرة اللي جاية هنتكلم عن موضوع سليمان وخاتم سليمان وجن سليمان وعرش سليمان وما إلى ذلك فيما يتعلق بالجان. استخدام المسلمين الحقيقة لكلمة جن هو استخدام خطأ. يعني اعتبار أن الجن عالم خاص ده اعتبار خاطئ، لأن كلمة جن لها أصلا تصريف في اللغة وليها معنى في القاموس لا يدل على كائن بعينه. الجن من الفعل جنة، جيم نون مشددة، فنقول جنة الليل، الفعل دوت بيفيد الاختفاء والستر، فلما نقول جنة الليل يعني جاء الليل بظلامه اللي بيخفي ويستر الأشياء، ده أصل كلمة جن. هنقرأ من القاموس بالضبط تعرفها عشان نؤكد هذا الكلام. جن عليه الليل وجنه الليل يجنه جنونا. والجن ضد الإنس هكذا يقول مختار الصحاح، الواحد جني. قيل سميت الجن بذلك لأنها لا ترى، إذن كل ما لا يرى من الكائنات هو جني، ولذلك الملائكة نفسها تعتبر جن لأنها لا ترى، الشياطين جن لأنها لا ترى. الرجل المجنون أي الذي اختفى عقله لا يظهر عقلا ولا وعيا، ولذلك بنقول عليه مجنون أو به جنة، ودي يترجع إلى نفس الفعل. والإنسان عندما يجن الشيء في نفسه يعني يخفيه ويستره، ومنها جاءت الجنين. الجنين لأنه مختفي في الرحم لا يراه أحد، فهو شيء مستور مختفي إلى أن يظهر، طالما لم يظهر فهو جنين مختبئ داخل الرحم. الجنة هي الستر، تطلق على الدرع اللي المحارب بيلبسه، يلبس جنة يعني يلبس درع أو ياخد ساتر في الحرب، وديت بنلاقيها في المزامير أنت مجن لي، داود بيخاطب الرب بيقول له أنت لي مجن يعني ساتر من الأعداء. وكلمة جنة تطلق أيضا على ما أسماه المسلمون بالجن، فبيقول قل أعوذ برب الناس وفي الآخر من الجنة والناس. فإذا إطلاق كلمة جن على صنف من الكائنات أو نوع من الكائنات هو إطلاق أساسا خطأ، شيء خيالي اخترعه عقل البدوي في الجزيرة العربية، وده بيقودنا إلى وادي معين في الجزيرة يقال إن هو في نجد ويقال إن هو في مكة، اسمه وادي عبقر. وادي عبقر يسكنه الجان، ولذلك حتى في اللغات الأجنبية لما يجي يقولوا على واحد انه عبقري بالانجليزي يقولوا جينيوس، جاية من كلمة جن، وباللغة الالمانية جينيال بالال في الاخر ايضا مقتبسة من اللفظ العربي للجن. اللي هو من وادي عبقر، أي أن له عقلا يفعل أشياء غير عادية. اتملى القرآن بصور، حتى فيه سورة معينة اسمها سورة الجن، ولعلنا نذكر جميعا ان احنا كنا بنتكلم كتير هنا في الروم عن مسجد الجن في السعودية. وردت كلمة جن في القرآن 22 مرة، وكلمة جان 7 مرات، وكلمة جنة 10 مرات. خلقوا من النار، ومعروف أن الذين خلقوا من النار هم ملائكة من نور ونار، الملائكة من النور ومن النار، فهم أصلا يعني ده يؤدي بنا إلى استنتاج أنهم بما أنهم خلقوا من النور والنار نفس خلقة الملائكة، فهم بينتسبوا في الجوهر بتاعهم إلى الجوهر الملائكي. والجوهر الملائكي لما عصي إبليس وجنوده من الملائكة اللي سقطوا لما عصوا الرب أصبحهم شياطين، فالجن تندرج تحت الشياطين التي اندرجت تحت خلقة الملائكة. طبعا خصائص الجن بالنسبة للقرآن نقدر نقول إنها نفس خصائص الشياطين والملائكة. يعني على سبيل المثال خلق الجان من مارج من نار، سورة الرحمن الآية 15، وإبليس كما يقول القرآن كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ونعلم أن إبليس في العرف المسيحي واليهودي إبليس هو ملاك ساقط. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، مش هتكلم على إنه يرى ومن حيث لا يرانا، ولكن كلمة قبيله استنتج منها شيوخ الإسلام أن الجان كمجتمع لهم قبائل وعشائر وتربطهم صلة رحم. هأجل الآيات القرآنية على أساس إنها هتيجي في أحداث لاحقة عشان ما نكررهاش، لكن بالنسبة للسنة النبوية هنجد انه طبعا لم تخلو من الاشارة الى الجن، لكن ازاي؟ شيء مرعب، شيء عجيب. يعني على سبيل المثال نشوف الجاحظ، وده من الشخصيات اللي كانت باحثة في الحقيقة وبتكتب يعني بعد تمحيص ماذا كتب الجاحظ عن الجن. بيقول ان العرب تجعل الخوافي والمستجنات نوعين، جن وحن بالحاء والنون، هناك جن وهناك حن. الحن هو حي من الجن كانوا قبل آدم، ومنهم الكلاب السود، منهم الكلاب السود. وكلمة حن تنطق أيضا حن بكسر الحاء، فيقولوا على الكلب الأسود حني، ومنها اعتقد كلكم استنتجتوا كلمة الحنة، لان الحنة لما بتيجي تخلطها بالمية عشان تستخدمها لونها بيبقى غامق قوي. فالكلاب السوداء هي انواع من الجن تسمى بالحن. وايضا هم ضعاف الجن وسفالته. في حديث لابن عباس بيقول الكلاب من الحن وهي ضعفت الجن، فإن كان عندكم طعام فألقوا لهن فإن لهن أنفسا. لهن أنفسا قد يتطرق إلى ذهنكم يعني بيحسوا بالجوع، لا، لهن أنفسا تفسيرها ان ليها عين بتحسد، الكلاب بتحسد، الكلاب اللي هي السودة التي هي الحن التي هي نوع من الجن. ثم بيتطرق الى خلقة الجن انها من مارج من نار، وانها خلقت قبل آدم بفترة، ودي مسألة إذا افترضناها يعني جدلا فإحنا نعرف إن الملائكة والشياطين موجودين قبل آدم، دي مسألة ما فيهاش خلاف. أسماء الجن، إذا ذكر الجن خالصا قيل جني، يعني الجن باسمه العام في كل أحواله هو الجني، إنما اللي بيسكن في بيوت المسلمين اسمه عامر، ويقال على البيت إنه فيه عمار، عمار البيت. كتير مننا كان بيتذكر في الأفلام المصرية القديمة لما بيجي واحد داخل البيت بيقول دستور يا سيادنا، إذا تفتكروا الكلمة دي، كلمة دستور يا سيادنا ديت ترجع إلى إنه بيستأذن من الجن قبل ما يدخل، والدستور ديت يعني معناها إن أنا تحت أمركم ومفيش بيني وبينكم أي نوع من العداوة، يعني في دستور بيننا وبين بعض. الذين يعرضون للبشر اسمهم أرواح، كل دي من أسماء الجن، يبقى عامر وأرواح وشيطان وعفريت. الجن العفريت هو القوي جدا، والشيطان هو الخبيث جدا، ولهم ثلاثة أصناف. يعني دي أسماء اللي فاتت، لكن هذه الأسماء لها أيضا أصناف. صنف بيطير في الهواء، وصنف هو الحية والكلب بصفة عامة، وصنف بيرتحل يعني ما بيقعدش في مكان واحد، بيتنقل من بيت لبيت، من خرابة لخرابة، من مقبرة لمقبرة، وهكذا في عرف المسلمين، اللي هم السعالي. السعالي اتحرفت في مصر الى السلعوة، يمكن ناس كتيرة قرت عن السلعوة اللي كانت بتطلع في حلوان، لازم تكون رجليها رجلين زي رجلين البقر. الجن بياكل كما نعلم جميعا، او كما جاء على لسان محمد، يعني مش نعلم من انفسنا، كما جاء ديت انا اقصد بيها حديثنا عن القرآن والسنة. يعني ورد في الحديث ان النبي قال لا تستنجوا بالروث اللي هو مخلفات البهائم يعني، ولا بالعظام، فانه زاد اخوانكم من الجن. ولكن احيانا يشارك الجن الانسان المسلم في اكله، جاء عن عمر بن الخطاب انه سأل المفقود الذي استهوته الجن، يعني انسان كان تاه ولقيوه مع الجن، ما كان طعامهم؟ قال الفول. ما كان شرابهم؟ قال الجدف. دي انا ما اعرفش معناها في الحقيقة يعني. وروي ان طعامهم ايضا الحيوانات المترممة اللي هي المتعفنة يعني، وكل طعام لم يذكر اسم الله عليه. ونلاحظ هنا ان هذا الكلام ذكر محمد على الشيطان، اذا هو بيعترف دون ان يدري ان الشيطان هو الجن او الجن هو الشيطان. الجن الذي يطير لا يأكل، ده تعريف شيوخ المسلمين، لكن الحيات والكلاب طبعا بتاكل. سؤال: ما هو الزواج والنكاح في عالم الجن؟ هل يتزاوج الجن بينهم وبين بعض ويتناسلون؟ وهل يتناكح الجن مع الإنسان؟ القرآن بيقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، على الحور العين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ويسعدني هنا ان انا اوضح حاجة في تعريف كلمة يطمثهن دي، ما معناها؟ قد يبدو ان معناها انه لم يتزوجهن او لم ينكحهن بالتحديد او لم يطأهن انس قبلهم ولا جان. الكلام هنا على الحور العين، ولكن احنا بنقول انه الدورة الشهرية للنساء هي الطمث، ط ميم فاء. كلمة طمث يعني نزول دم، فلم يطمثهن انس قبلهم ولا جان معناها لم يدمهن انس ولا جان قبل ذلك، وده بيؤدي الى شهوة المسلم على لسان محمد في الدم. يعني لم يذكر فقط مسألة لم يطأهن او لم ينكحهن، ولكن لا، ده عايز يقول انه لم يجعلهن ينزفن انس قبلهم ولا جان. ده معنى كلمة لم يطمثهن اللي بتعدي علينا وكأنها لم يعني يقدم لهن بوكي ورد انس قبلهم ولا جان. وده يثبت انه شهوة محمد في ارسال المسلمين الى الجنة ليست فقط لمجرد المتعة، ولكن من ضمن هذه المتعة التلذذ بإدماء النساء. رسول الإسلام حدد مساكن الجن بأنهم بيسكنوا الخرابات والفلوات اللي هي المناطق غير المأهولة. الدولة بالسكان بصفة عامة، ومواضع النجاسة كالحمامات والمزابل والحشوش وما إلى ذلك. ولذلك نهى محمد عن الصلاة في مثل هذه الأماكن. أيضا كل مكان مظلم ذكر محمد أنه بتعيش فيه الجن، والفجوات العميقة في باطن الأرض. ولذلك يسمى زي ما بنسمع برضو في الأفلام والحاجات دي أنهم سكان الأرض، ويسموا السحر اللي بيعملوه الجماعة بتوع المسلمين اللي هم بتوع الدجل والشعوذة سحر سفلي، باعتبار انه جاي من باطن الارض. ويقال انها تسكن ايضا المقابر. تتألف الجن في عرف شيوخ الإسلام من عشائر وقبائل تربط بينها روابط القربة وصلة الرحم كأي عشيرة، ويتقاتلون فيما بينهم ويغزو بعضهم بعضا. طبعا هذا الكلام يعني مرتبط ارتباط وثيق بالثقافة البدوية اللي كانت موجودة ولازالت موجودة في الجزيرة العربية يعني، وفي فكر العرب والمسلمين. ولهم ملوك وحكام وسادات، فهي في حياتها تعيش كحياة الناس. هذا الكلام بيكتبه عبد الرحمن الجاحظ. وإذا اعتدى معتدي على جان انتقمت قبيلته من المعتدي. طار يعني نظام الطار. وفيهم حضر، وفيهم متنقلة، ويسمون أعراب الجن. فيهم من يسير بالنهار وفيهم من يسير بالليل. اللي بيسير بالليل اسمهم سرات الجن، سرات بالسين. وقال الجاحظ أنه تمت معاهدات وأحلاف بين العرب وبين الجن قبل الإسلام. ومن القبائل اللي عملت معاهدة مع الجن قبيلة اسمها قبيلة مالك ابن أقيش. بما أن الجن زي الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إذن هناك تشابه اخترعها الخيال الإسلامي في حاجات كتيرة جدا متخصصة في الجن. من ضمن هذا الكلام، زي ما الإنسان البدوي بيرعى الغنم والإبل، فالجن لهم أيضا قطعان بيربوها. لا أدري ما علاقة الرعي بالجن وما الفائدة، يعني إذا كان الإنسان البدوي بيرعى الغنم عشان يأكلها ولا يبيعها ولا يستفاد بلبنها وفروها، فماذا يفعل الجن بمثل هذه الكائنات؟ الخيال العربي يعني شاف الغزلان سريعة، شاف الجمال كبيرة أقصى ما كان بيشوفه، أشياء من هذا القبيل تدخلت فيها عقليته البدائية، فجعل الإبل من نسل الجن، الجمل أصله من الجن، كيف لا أدري. ولذلك محمد نهى عن الصلاة في مرابد الإبل لأنها تعتبر مساكن الشيطان. إذن كل بدوي لديه جمال يبقى معاه شياطين. وأيضا إذا أكل البدوي أي نوع من اللحوم غير الإبل فلا بأس، إذا أكل لحوم الإبل وجب عليه أن يتوضأ لأنها لحوم من أصل جني شيطاني. كذلك الغزلان لأنها سريعة جدا تعتبر زي الغنم عند البشر ولكن بالنسبة للجن. ماذا يأكل القطيع اللي بيربوه الجان؟ قطيع الجان من الغزلان يأكل مخلفات قطعان الغنم بتاعة البشر، يأكلوا الروث بتاع الأغنام. يعني إلى الآن لازلنا بنعرف ما هم الجان ونبتدي ندخل في عمق المواضيع. الغول، نسمع كثيرا عن الغول، هذا الكائن الغريب الوهمي اللي كنا بنسمعه في الحواديت واحنا صغيرين. الغول اصلا كلمة جمع، يعني مش كائن واحد، جمع لكلمة غولة، ويسموها بالعامية هولة في بعض البلاد لأنها تهول الإنسان. كان العرب لما بيمشوا لارتباطهم بالشياطين دائما ولوجود وادي عبقر الذي تسكنه الشياطين على أساس أنه فعلا الشياطين لا تسكن إلا الخرابات والأماكن غير المأهولة، فكان بيطلعوا للعرب في صورة يخوفوهم بيها او لقوا انهم بيخافوا فبدأوا يعني يستغلوا النقطة دي. لكن ألفوا وحطوهم في الأشعار وكتبوا، وهي كلها عبارة عن رؤى غبية من الممكن أن يصورها الخيال البدوي فقط، لكن بصفة عامة هم يقولون انه الغول تضل انسان بانه تولع نار، هو تايه فماذا يعتقد من هذه النار؟ يعتقد انها خيمة بتاعت حد او كائن من البشر موجود في هذا المكان باي صورة من الصور، يعني مكان يقدر يروحه يبيت فيه مثلا. فاول ما يقرب من هذا المكان تبتدي تخوفه وتبان له في صور مرعبة، فخاصة ان رجليها كما يقول العرب بتكون زي رجلين الحمار ووشها وش انسان. وتناقلت الأجيال هذه الصور المفزعة وأصبحت من الفولكلور الموجود اللي من الممكن ان هم الى الآن في عقليات ممكن انها تصدق مثل هذا الكلام الفاضي. ولو نلاحظ ونتذكر ان القصة الاسلامية عن بلقيس اللي تزوجها سليمان كانت رجليها تشبه رجلين الماعز كنوع من التأثير الفولكلوري البدوي على القرآن نفسه، لان هم قالوا ان بلقيس امها جنية اتولدت من جنية، فكلام كله يعني لا يوجد الا في هذه العقلية البدائية هناك. ظهر مثل هذا التأثير ايضا في اشعار كثير من شعراء العرب، وما فيش داعي ان احنا يعني نطول في هذا الموضوع. هل الجن، ندخل في الصميم بقى، محمد راح للجن يدعوهم الى الاسلام واسلموا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن الجن منهم من آمن برسالة محمد، ولم يرد أبدا في أي رسالة سابقة لمحمد أو في أي ديانة على الإطلاق أن هناك أرواحا من مثل هذه الأنواع أمنت ولو بديانة وثنية. تطور الموضوع، الجن خلق من مارج من نار، والجن أسلم، فهل الجن مكلفون بالعبادات والشريعة الإسلامية كما هو مكلف بها الإنسان المسلم؟ هذه الفتوى صدرت عن الأزهر عن الدكتور عطية صقر، بيقول فيها الحمد لله والصلاة والسلام على فلان وعلى آله والكلام ده، فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الجن مكلفون بالإيمان والشرائع، وأن النبي مبعوث إليهم كما بعث إلى الإنس، وأن الجن فيهم المؤمن والكافر والصالح والطالح، وأن مصير المؤمنين منهم الجنة ومثوى الكافرين النار. طيب، إذن هذا دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون مأمورون، ده كلام عطية صقر، منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواء، مؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم ككافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. فإذن لهم ثواب في الآخرة، ولم يرد مثل هذا الكلام في لهم حور عين ولا ملهمش، متكئين على الأسرة ولا مش متكئين على الأسرة، كيف سيكون ثواب الجن في الآخرة؟ نكمل اللي بيقوله عطية صقر، بيقول من أهل العلم من قال ليس للجن ثواب في الآخرة إلا أنهم يجارون من عذاب النار. يجارون من عذاب النار، يعني معناها مش هيخشوا جهنم. ده المؤمن، الجن المؤمن. طب المؤمن مش هيخش جهنم، هيروح فين؟ والغير مؤمن هيخش جهنم، فكيف يتأتى ان جهنم تؤثر وهي نار في من خلق من النار؟ ايضا يستكمل كلامه ان القرطبي ذكر عن ابي حنيفة ان الجن سيقال لهم كونوا ترابا، اللي هم المؤمنين يجاروا من النار ويصبحون ترابا بعد ذلك. طيب كيف يتأتى انه لهم ثواب في الآخرة كثواب الإنسان ثم يتحولوا إلى تراب؟ هل ده هو الثواب؟ وأين الآية التي تقول ما خلقت الجن والإنس أو الإنس والجن إلا ليعبدوني؟ طيب يعني يفضل الجن يعبد طول عمره الله ويقوم بالشرائع كلها وبعد ذلك يتحول إلى تراب؟ هل فقط الجن يؤدي كل ما عليه لا لشيء إلا لأنه لا يدخل جهنم؟ لما يدخل جهنم ما هو من النار، أنا عندي يدخل جهنم أفضل من إنه هو يتحول إلى تراب. أين العدالة هنا؟ يعني أم بالشرائع زي الإنسان، فلماذا يتنعم الإنسان في الجنة إلى الأبد بينما هو يتحول إلى تراب؟ وأين الآية التي تقول في سورة الجن الآية 13 وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا؟ إذن لا يخاف بخسا، البخس هو ايه؟ انك تبخس الواحد حقه معناه انك ما تعطيهوش حقه. فهل حق هؤلاء الجن المؤمنين فقط انهم ما يخشوش جهنم ثم يتحولوا الى تراب؟ هل ده ثوابهم يكونوا تراب؟ ولا رهقا، طبعا الرهق معروف انه العناء يعني. أوكي. الإمام ابن القيم جعل الجان طبقة من طبقات المؤمنين، وده طبعا لا غبار عليه، يعني إسلاميا ما فيهوش أي مشكلة. لكن أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ولكل درجات مما عملوا، لكل درجات مما عملوا. إذن الجن لهم أيضا درجات مما عملوا، فكيف ستتحول الجن إلى تراب في الآخرة ولهم درجات مما عملوا؟ يعني ايه فايدة اللي عملوه في الدنيا يعني او في الحياة بتاعتهم؟ لكن المثير في الموضوع اولا واخرا ان الجن بما انهم امنوا برسالة محمد فقد اصبحوا مكلفين، مكلفين بالحج. نستكمل هنا كلام عطية صقر، ينبني على ما سبق أنهم مكلفون بالحج وغيره من العبادات. كانت الفتوى ردا على أحد الأسئلة فبيقول وقولك في السؤال هل يحجون مع الإنس في نفس التوقيت؟ الإجابة نعم، فليس للحج إلا وقت واحد معلوم، يعني المسلم في موسم الحج يذهب إلى مكة وإلى الكعبة والمدينة هو وممالك الجان كلها المؤمنة. ثالثا، وهل في الحج يرجمون إبليس؟ الإجابة اعلم وفقك الله أن المشروع في الحج هو رمي الجمار اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان الذي يرمى وإن ذكرنا بحال خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو يرجم الشيطان، إلا أنه الآن ليس شيطانا، ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يفيد إطلاق هذا التعبير وهو رجم إبليس، وإنما ورد رمي جمرة العقبة والجمرة الصغرى والوسطى. لكن جاء عن ابن عباس فيما رواه الحاكم والبيهقي بعدما ذكر ما كان من إبراهيم إن الحديث بيقول الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، معنى ذلك إنه الجن اللي بيحج رايح يرمي الجن بالحجر بالسبع جمرات اللي بيرموا بيهم. كذلك بصراحة الدكتور عطية صقر قال عبارة أنا ضحكت منها، يعني لأني كنت متوقع إن هو يتكلم على موضوع أثرناه كثيرا في هذه الروم، وهو هل الجن المؤمن الذي خلق من النار يتوضأ بالمية عشان يصلي طالما أنه مكلف، وهل يزكي الجن، وهل يصوم رمضان؟ ففوجئت بي في الجزء اللي المفروض ان هو كان يوضح لي الفكرة دي، لقيته بيقول الجن ربما خالفوا الانس في بعض التكاليف لاختلاف طبيعتهم عن طبيعة الانس. فانا وانا عمال اقرأ توقعت انه هيجاوبني على هذا السؤال، كيف يتوضؤون، كيف يزكون، ومن اي مال والمين، لكن فوجئت ان هو كل اللي قاله فقط انه الجن الذي يطير يخالف الانسان في انه يحج طائرا لا اكثر ولا اقل، لم يورد اكثر من ذلك في اختلاف الانسان عن الجن واختلاف الجن عن الإنسان في أسلوب تأدية الفرائض، لم يتطرق إلا إلى الحج عشان مدام بيطيروا يطيروا. طب ما الناس كلها بتروح دلوقتي بالطيارة، يعني ما بتطير. لا أكون مبالغا إذا ذكرت دلوقتي أن كل من يسمع هذا الكلام في هذه المحاضرة ينتظر جزءا هاما جدا منها، وهو تناكح الجن مع الإنس، صح؟ أنا متأكد أن الكثيرين إن لم تكن الأغلبية ينتظرون إجابة عن مثل هذا السؤال، لأن ده موضوع مهم جدا، موضوع يعني شغل المسلمين وجعل القريحة الإسلامية تتفتق عن مصائب في هذا الأمر. كيف يتأتى إنه الجان الذي خلق من النار يتناكح مع الإنسان الذي خلق من الطين؟ شيوخ المسلمين يجيبون بكل وضوح: نعم، إن الجن يتناكحون ويتوالدون، ده باعتبار بينهم وبين بعض لأنهم أمم وعشائر قبائل. وقد قال الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بما يؤكد إنه الجان تطمث، تدمي النساء، يعني تفض بكارة النساء، سواء من الجن سواء من الإنس، يعني اللي يتفهم كده. وأما توالدهم فقد قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من ده يتضح ايه؟ يتضح ان الجن بيتناسلوا بيتولدوا ولهم ذريات. اما استمتاع الجن بالانس والعكس فهذا يقع. انا هجيب لكم لستة بالمراجع حالا. يعني قال الامام السمعاني في تفسير قوله تعالى: وشاركهم في الاموال والاولاد. ده المفروض ان الله بيكلم الشيطان: شاركهم في الاموال والاولاد. قال، ناخد المراجع بقى، في بعض المسانيد عن ابن عباس ان رجلا اتاه وقال: ان امرأتي استيقظت وكأن في فرجها شعلة نار. قال: ذاك من وطئ الجن لها، كان يجامعها الجن. انا اعتذر عن مثل هذا الطرح يعني، ولكن الشيء بالشيء يذكر يعني. فده ابن عباس، الراجل جاله بيشتكي ان مراته عندها آلام تشبه النار في الرحم، فقال له ده من وطئ الجن ليها. فمن هم أولاد الجن من البشر؟ كله بقى يطرطق ودانه هنا. أولاد الجن، إذا وطئ الجن إنسية نتج مخنث، يعني كل مخنث هو وليد جماع ما بين جن وامرأة مسلمة. هذا القول عن ابن عباس. طيب، هل لابد أن تكون هناك علاقة خاصة بين جن معين وبين امرأة معينة؟ أبدا، مش شرط. عن جعفر ابن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل، فإذا لم يسمي أصاب امرأته معه. يعني الراجل يصيب امرأته بالشيطان كده، ما الاتنين مع بعض. وأنزل الشيطان كما ينزل الرجل. وروى مجاهد أيضا قريبا من هذا. وعندما يصرع الجن الإنسان فقد يكون عن شهوة وهوى وعشق، معنى ذلك انه الانسان المصروع اللي بيجيله صرع يبقى هناك جنية، اذا كان رجل يبقى فيه جنية بتهواه وتشتهيه وتمارس معه هذا الفعل، والعكس صحيح، اذا كانت امرأة فهناك جني ايضا يجامعها. وهذا كثير معروف، وقد ذكره العلماء وتكلموا عليه، والرأي لجماعة من العلماء هم مجاهد والأعمش في رواية عن الحسن وقتادة، وقال به جماعة من الحنابلة والحنفية والإمام مالك وغيرهم. هذا الكلام تجدوه في مرجع اسمه الأشباه والنظائر لابن نجم، لابن نجيم العصر، الأشباه والنظائر، وفي كتاب الفتاوي الحديثية للهيتمي، أيضا مجموع فتاوي ابن تيمية، أيضا تفسير القرطبي الجزء 13، أيضا آكام المرجان في أحكام شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول يتناكح الإنس والجن، وهذا كثير معروف، وقد ذكره العلماء وتكلموا عنه في كتاب مجموع الفتاوي بالنص يعني. الطبري يذكر عن ابن عباس لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اي لم يدمهن انس ولا جان، وذكر نحو هذا عن علي ابن ابي طالب وعكرمة ومجاهد. أظرف ما في الموضوع أن علماء الإسلام افترضوا أن يتزوج الجني من امرأة زواج، وهنا دخل شيوخ الإسلام في مناظرة، هل يعطيها مهر أو لا يعطيها، هل يجبرها على ملازمة المسكن أم من حقها أن تخرج. مثل هذه الأشياء التي لا ترقى إلى مستوى العقل العادي وليس العقل المتفتح، يعني خاضوا فيها مراجع كيف تكون الحالة بحالة زواج الجني من الإنسية والطلاق، وفي حالة إذا طلقها ثلاثة، أشياء لا يمكن أن يصدقها عقل ذكرها المسلمين. ونقدر نرجع إلى كتاب اسمه زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي. أغرب ما في الموضوع عشان أكمل شهوة استماعكم في موضوع التناكح والتناسل، كيف يتناكح إبليس مع نفسه؟ أيضا أفتى في هذا الموضوع فضيلة الشيخ عطية صقر في مايو 1997، وكان يشغل وقتها منصب المفتي، يكفينا أن خليفته هو علي جمعة عشان نقدر نعرف كيف يفكرون. سئل هل ذرية إبليس نتجت عن زواج، وهل في الجن ذكر وأنثى؟ أجاب يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. سورة الكهف 50. تفيد هذه الآية الكريمة الفتوى بقى أن إبليس له ذرية، ولكن كيف أتت هذه الذرية؟ ومع أن معرفة الجواب ليست مهمة، لكن العلماء شغلوا أنفسهم به فنقلوا من الأقوال ما نقلوا، واستنبطوا ما شاء لهم الاستنباط، وذكر القرطبي حديثا في ذلك قال إنه صحيح، وهو: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها باض الشيطان وفرخ. نلاحظ هنا ملحوظتين. الملحوظة الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لموضوعنا إنه الكلام عن الجن، بينما الحديث عن الشيطان، فكون عطية صقر يربط بينهم فهو يؤكد أن الجن هم الشياطين، وليس هناك جنس خاص يسمى بالجن وجنس آخر يسمى بالشياطين كما قسمهم شيوخ الإسلام. ذكر هذا الحديث اللي هو في السوق باض الشيطان وفرخ الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر الباقلاني، وأنه خرجه في كتابه عن سلمان عن النبي. وإذا كان هذا الحديث كلام عطية صقر بقى يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه كما قال القرطبي، وهو موافق لما جاء في الآية الكريمة، فإن عبارة باض الشيطان وفرخ ليست نصا قاطعا في أن الذرية نتجت عن وضع الشيطان للبيض ثم التفريخ كما يحدث للطيور. فقد يكون المراد بذرية إبليس أنه يكسر وجودها في الأسواق من أجل الإفساد. لحد هنا لأمانة النقل ذكرت هذا الكلام. يبقى ممكن يكون الشيطان بيبيض فعلا، وممكن أنه يعني تعبير مستعار معناه أن الشيطان بيكون بيسبب مشاكل في الأسواق، ولكن الجملة أن الله تعالى يستقبل عطية صقر أخبر أن لإبليس أتباعا وذرية، وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم، ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية. يتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. يقول الشعبي: سألني رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده. ثم ذكرت قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت: نعم. لحد هنا الكلام سليم، ما فيهوش لبس، يعني كلام منطقي لحد دلوقتي. يعني انا ممكن اعقله عادي واقول ان الشيخ عطية صقر اتكلم صح، لكن ماذا اذا قرأنا الخمس سطور الباقيين من الفتوى، وذكر فيهم ان القرطبي في الجزء العاشر من تفسيره صفحة 420 نقل عن مجاهد أن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه، ما ما معنى هذا الكلام؟ إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه. إذن لإبليس فرجين في كائن واحد، فرجان في كائن واحد. فباض 5 بيضات، وهذا أصل ذريته. وقيل إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا، فهو ينكح هذا بهذا، فيخرج له كل يوم 10 بيضات. إبليس بيبيض كل يوم 10 بيضات، كل يوم 10 بيضات، يعني في السنة لو ضربنا 365 في 10 يبقى 3560 بيضة. إبليس صغير كده، أبليس صغيرين كتاكيد. يخرج من كل بيضة 70 شيطانا وشيطانة. ما رأيكم؟ إيه رأيكم؟ أختتم هذه المحاضرة ونستكمل في الأسبوع اللي جاي موضوع سليمان والجن، لكن لا يسعني إلا أن أنا أختتمها علشان الناس اللي هي خافت في الروم بالتعوذ من الجن. كيف يتعوذ المسلم من الجن؟ وكيف كان محمد يخرج الجن من اللي فيهم جن؟ التعويذات النبوية هي: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين من حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. والكاتب بيقول لما تكون بترقي نفسك بدل ايك خليها ايني، يعني خلي الضمير ليك انت. اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعن علي ان جبريل اتى النبي فوافقه مغتما، لقى محمد مكشر كده وزعلان يعني، فقال له مالك ايه الغم ده؟ فقال له الحسن والحسين أصدق. قال جبريل صدق بالعين، فإن العين حق، ألا عوزتهما بهذه الكلمات؟ قال وما هن يا جبريل؟ قال قل اللهم ذا السلطان العظيم، ذا المن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التمات والدعوات المستجابات، عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي فقام يلعبان. هذا ما فعله محمد مع الحسن والحسين، وما نصح به أمته إنها تقوله. لكن ماذا فعل محمد مع غير الحسن والحسين؟ من السنة ما رواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، ابنه، يعني هاته لي. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، فضرب صدري بيده وتفل في فمي. ده محمد اللي تفل في فم الراجل. وقال: اخرج يا عدو الله 3 مرات، يتف الله يفعل. يدخل في فمه ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك. فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعدها. وروى ابن أبي شيبة والدارمي وعبد بن حميد من حديث جابر أن امرأة أتت النبي فقالت إن ابني هذا به لمم. لمم يعني جنان على فكرة، مش لمم بتاعنا، منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين. فقال لها هاتيه، فأدنته منه فتفل في فمه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، فما بقاش يجيله تاني. على العموم نكتفي هذه المساء بهذه الفقرات من عالم الجن. وفي الحقيقة الموضوع شيق إلى أقصى درجة بالنسبة للجزء الباقي منه، لكن لا نستطيع أن احنا يعني نستكمله النهاردة، هيبقى طويل قوي، عن النبي سليمان وكيف تعامل مع الشياطين ومع الجن وكيف ضاع منه الخاتم وكيف وجدوا والأسباب المؤدية إلى ذلك، وكل شيء متعلق بهذا التاريخ الذي دنسه الفكر الإسلامي بتخاريفه، نتكلم فيه المرة الجاية إن سمح الرب وعشنا. وأشكركم جميعا على الإنصات في الوقت اللي فات دوت. وأستاذة مارينا تفضلي المايك معاكي ونشوف الإخوة الأحبة مداخلتهم.